الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، عود على الدروس، وانا نبتدئ ان شاء الله بسنن ابي داود. نعتذر لكم على التاخير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة. قال: باب لزوم السنة. ثم قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، صاحب المذهب المتبع، شيخنا خدمة الثقة الثابت الأمين، روى له الجماعة. قال: أخبرنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم هو من الثقات الأثبات، من أساطين المحدثين، لكنه يدلس تدليس التسوية. قال: أخبرنا ثور بن يزيد. قال: أخبرنا ثور بن يزيد المحدث الفقيه أبو يزيد الكلاعي. قيل لأحمد: أنحدث عن ثور بن يزيد؟ قال: حدث عنه واتقوا قرنيه. قال: حدث عنه واتقوا قرنيه. وكان يرى القدر، كان يقول بالقدر. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن البدعة لا تسقط الرواية، على أن البدعة لا تسقط الرواية. قال: حدث عنه واتقوا قرنيه. قال: حدثني خالد بن معدان. خالد بن معدان شيخ أهل الشام أبو عبد الله وثقه ابن سعد والعجلي والنسائي، وقال ثقة. قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي. صحابي وحجر بن حجر أظن مقرونا به، أظن تابعي يا شيخ. قال: أتينا الأرباض بن سارية. نعم خلاص، على التابعين، تابعي يروي عن تابعي، طبقة التابعين. نعم ثقة. وحجر ابن حجر قيل لا يعرف، لكن هو كفى ان اصل السند هو خالد ابن معدان. قال: اتينا الارباض ابن سارية رضي الله عنه، وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، فسلمنا وقلنا: اتيناك زائرين وعائدين مقتبسين. فقال الارباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه أو هذا موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا أو علينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة السبت الأمين. نعم. قال: أخبرنا يحيى. مسدد يروي عن يحيى، ويحيى بن سعيد القطان من الثقات الأثبات. عن ابن جريج، وهو من أساطين المحدثين. قال: حدثني سليمان بن جريج المكي ثقة السبت الأمين، كان يدلس. نعم. قال: حدثني سليمان يعني سليمان بن عتيق، قال النسائي ثقة. قال ابن عبد البر: قال: لا يحتج ما يتفرد به. البخاري قال: حديثه لا يصح. والآن عندنا توثيق النسائي ليس بالهين يعني. نعم، ولكن هو عامة حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. عن طلق بن حبيب. طلق بن حبيب قال: أبو حاتم صدوق يرى الإرجاء. قال أبو زرعة ثقة مرجئ. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ما أسسنا وأصلنا بأن البدعة لا تسقط الرواية، البدعة لا تسقط الرواية. نعم. وحتى لو كان الراوي يعني رأسا في البدعة حتى لو كان رأسا في البدعة. هذا صنيع البخاري. نعم جزية الجنة. قال عن الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس أو وحر التميمي قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث ولكن كان ثقة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رضي الله عنه أرضاه. ابن مسعود هو صاحب السر والوسادة والنعلين والسواك، هو ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، يقصد بذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا مع أبي بكر وعمر وكان ابن مسعود يقرأ استوقفته قراءة ابن مسعود، فقام فنظر فورد ابن مسعود يدعو فقال سلتجب، فبشر أبو بكر بذلك. حي هلا وأهلا وسهلا بالأستاذ أشرف جاد. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا هلك المتنطعون 3 مرات. نعم هذا ختام لباب لزوم السنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث هنا جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم جدا، حديث من الأهمية بمكان، هو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. نحن الآن في سنن أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، وأما ما سبق فالإخوة يتولون إخبار حضرتك به. حيا هلا وأهلا وسهلا بحضرتك. أقول في قول حديث العرباض حديث عظيم جدا، وهذا حديث فيه جمل مهمة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له إنها موعظة كأنها موعظة مودع فأوصنا. الحديث حجر بن حجر أو الأصل فيه خالد بن معدان بأنهم قالوا أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا عنهم تفيدون الدمع. هؤلاء الذين أرادوا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يردوا النفقة، وانظروا يعني باتوا على أسراتهم ولهم الأجر كاملا غير منقوص، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إن بالمدينة أقواما يعني ما سلكتم وديا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم وشاركوكم الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لنا أن نستأنس بحديث فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نية المؤمن خير من عمله. وهنا أيضا في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، حديث أبي كبشة الأنماري رجل أعطاه الله المال والحكمة فهو يسلط الحكمة على المال يصل فيه رحمه ويعرف الرب حقه، ورجل أعطاه الله الحكمة ولم يؤت مالا قال لو أتاني الله لفي علاه مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل فعل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. وقال عن الأول قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بأرفع المنازل. الغرض المقصود بأنه كان يريد الجهاد لكن لم يرد ما يعني يكون نفقة له في هذا الجهاد، كما قال الله جل في علاه قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ما في نفقة وما في مال عندنا مسلم، تتقطع قلوبهم تذرف أعينهم دمعا لأنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كتب لهم الأجر وهذا أيضا مدح في العرباض ابن سارية. فقال العرباض فقال فسلمنا وقلنا أتيناك إلى آخر الحديث. قال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، وهذه أيضا فيها دلالة على تخول الولي للرعية بالموعظة وبالإرشادات لأنه مأمور شرعا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته البلاغ والبيان. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهذه أيضا فيها دلالة على الحديث. أم البراء ممكن تضعه أين هي؟ يعني ممكن او الطاهر الاخ طاهر المالكي ممكن يضع الحديث في هذا الباب من اجل الاخوة حتى يروا يتابعوا الحديث. او ممكن تضع الحديث عشان تصوره. جزاك الله خير. لا لا ضعوا ضع الحديث. الكتاب هنا فشوف ضع الحديث. نعم. ففيها بأن السلام وعظهم بعد الصلاة. ففيها استحباب الموعظة بعد الصلاة. لأنه يرق القلب وأيضا يكون حاضرا بعد طاعة وإقبال على الله جل في علاه فيسمع الموعظة. قال موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجهت منها القلوب. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الوعظ غير التأصيل العلمي. الوعظ يعني يمس القلب أو شغاف القلب إن كان فيه الكلام عن الله الذي فعلها عن الجنة عن النار في الترغيب والترهيب. وهذا له ما له من أسلوب البلاغة والفصاحة التي يعني تؤثر في الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لشعرة. ولذلك قال وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجهت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا. هذه أيضا فيها دلالة على فطنة السامع. ولأن الذي يلقي الدرس أو الموعظة إن كان في من يستمع له ما له من الفطنة وله ما له من الذكاء يعرف المواطن التي يمكن أن يركز فيها. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ويعلمون وتعلمون بأن المودع في موعظته يعني لا يترك شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة إلا أتى بها نفعا لمن يستمع. لذلك نعم لذلك قالوا أوصنا وهذا حرص منهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأوصاهم بهذه الوصايا المهمة جدا والجمل التي نقف عندها. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا يعني أن تأمر عليكم عبد حبشي. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال أوصيكم بتقوى الله وهذه وصية الأولين والآخرين. وقد وصانا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأيضا التقوى أجمل ما, ما, ما, ما قيل فيها وأضبط ما قيل فيها على ما نقل من السلف بأنه قال العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وأن يكف عن معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. عندنا طرفان الآن العمل بطاعة الله وهذا هو الأحب إلى الله جل في علاه. لذلك الراجح صحيح عند علمائنا أن فعل الطاعات أحب إلى الله جل وعلا من ترك المحرمات وإن كان الجميع مطلوبا. قال علماؤنا هو فعل الطاعات العمل بطاعة الله جل في علاه سواء كانت فرضا أو نفلا. والأحب إلى الله هو الفرض لقول الله جل في علاه يا عبادي من قال الله جل في علاه في حديث قدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا درجة المحبة هي درجة الفرائض والمحبوبية تأتي بإتباع الفرائض بالنوافل. الغرض المقصود بأن الأصل محبة الأصل بذلك العمل بطاعة الله جل في علاه سواء كانت فرضا أو نفلا. العمل بطاعة الله على نور من الله وهذه فيها أمران. الأمر الأول وهو البصيرة على العمل على نور من الله يعني على علم من الله جل في علاه. وهذا العلم بما يحبه الله جل في علاه لأن الله ما يفترض من العبادات إلا ما أحب ولا نعلم ما أحبه الله جل في علاه إلا عن طريق الوحي. فلا بد فيها من الالتصاق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى قول القائل العمل بطاعة الله الأمر الذي أمر به في كتابه أو في سنته صلى الله عليه وسلم قال على نور من الله يعني على وفق ما جاء به الكتاب أو السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم. فلا بد من اتباع السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. هنا حقق الشرطين. الشرط الأول شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بنور من الله، والشرط الثاني شرط الإخلاص، لأن الله لا يقبل التشريك بحال من الأحوال. سبحانه جل في علاه هو وحده أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك في الحديث القدسي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالتشريك لا يقبله الله جل في علاه. ولذلك يقول الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني متبعا فيه النبي، قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رأيت كيف قال الله جل في علاه محذرا الأنبياء والأصفياء والأولياء؟ قال الله جل في علاه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله جل في علاه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلذلك العمل لابد أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم، ولابد أن يكون متبعا فيها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يقبل أن يلهمنا الإخلاص وأن يتقبل منا الأعمال. قال: العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، والكف عن معاصي الله جل وعلا: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. كم وكم نقع في المعاصي، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا. أيضا على نور من الله يخاف عقاب الله جل في علاه. قال: أوصيكم بتقوى الله. قال: والسمع والطاعة. وهنا السمع والطاعة معناها السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا أصل من اعتقاد أهل السنة والجماعة. السمع والطاعة لولاة الأمور هذا أصل من اعتقاد أهل السنة والجماعة. حاد من حاد، وأيضا تعرج من تعرج، وهو لا يعلم كيف الحكم العظيمة بما أمر الله به في كتابه بالسمع والطاعة لولاة الأمور. فقد جاءت الآيات من الكتاب تأمر بالسمع والطاعة، وجاءت السنة تنادي على السمع والطاعة، وجاء فعل الصحابة رضوان الله عليهم على السمع والطاعة. وهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لذلك العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة هو البعد عن عما جاءت به السنة، والمسألة الحق التحكم فيها الهوى. الهوى هو الذي يقدم على الآثار، والآثار قد جاءت. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال أيضا النبي صلى الله وقال الله جل في علاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره. وأيضا في رواية أخرى قال: اسمعوا وأطيعوا. وفي رواية قال: إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وإن كان الحديث في هذا الحديث فيه كلام لسنا بصدد التفصيل فيه إسنادا، لكن الحق بأنه جملة الحديث كلها تثبت ذلك. فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. وحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا. قال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. فهذا أصل من اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو أصل من اعتقاد أهل هذا أصل من اعتقاد أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور. السمع والطاعة لولاة الأمور، ولكن السمع والطاعة لولاة الأمور أيضا هو حق الولي أو حق الولاة، ليس على الإطلاق، وليس الطاعة مستقلة. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جعل طاعة مستقلة لله، جعل طاعة مستقلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الكتاب. يعني طاعة، يعني كما قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قالوا أطيعوا الأمر منكم لم يجعل طاعة ولاة الأمور مستقلة، بل جعلها تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كما قام أبو بكر الصديق عندما استلم الخلافة فقام خطيبا للأمة فقال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. لذلك جاءت الأحاديث مصرحة بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. وطبعا إذا قلنا لا سمع ولا طاعة لابد أن نبين أمرا جللا، ألا وهو فلا سمع ولا طاعة ولا إفساد. يعني إن أمرك بمعصية فلا تسمع ولا تطيع ولا تفسد في الأرض ولا تؤلب الناس للخروج عليه أو ولو حتى بالكلمة. قال ولذلك في الرواية الأخرى قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فالسمع والطاعة أصل من اعتقاد أهل السنة والجماعة لولاة الأمور، ولا بد أن نعلم بأن هذا الأصل تعبدا لله جل في علاه. أنت تسمع وتطيع له، ليس له، ليس لذاته، بل لأمر الله جل في علاه ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور. والحكم العظيمة في السمع والطاعة هو مسألة الاستقرار ونشر الأمن والأمان بين الناس، وإلا إن لم يكن السمع والطاعة فلا أمن ولا أمان. ومن ذلك أيضا عدم الإفساد في الأرض، واستقامة الدين منوطة بهؤلاء، لأن هذه هي التي عليهم أن تستقيم، أن يصلحوا الدنيا، وأيضا استقامة الدين أو إقامة الدين بهم. فيكون الأمر لما يرى أولاة الأمور أن الله تعالى قد أعطاهم ومنحهم مثل هذا الفضل العظيم، وأنه أمر الرعية بأسرها أن تسمع لهم وأن يطيعوا لهم، فيعلمون بأن الله تعالى أعطى لهم حقهم، فليعطوا للدين حقه وليعطوا للرعية أيضا حقهم. فلذلك نقول بأن السمع والطاعة أصل من اعتقاد أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة أصل من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي ليست مطلقة ولكنها مقيدة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الطاعة في المعروف. قال عليكم بالسمع والطاعة يعني لولاة الأمور. طبعا إذا قلنا بالسمع والطاعة مع حرمة الخروج عليهم، مع حرمة الخروج على ولاة الأمور. لذلك قال عبادة قال وألا ننازع الأمر أهله، حتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يأتي عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. في آخر الحديث قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وقد فصلت القول فيه أنا قبل ذلك في أكثر من كتاب، لكن الغرض المقصود نقف على هذه الجمل في هذا الحديث العظيم أسسها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة البليغة. وأنت ترى أنه يقول موعظة بليغة، وثم جاءت بعدها الوصايا العظمى، ومن هذه الوصايا السمع والطاعة لولاة الأمور. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وكأنه قال هنا لما عطف هذا العطف عطف خاص على عام، لأن من تقوى الله السمع والطاعة لولاة الأمور، لأن السمع والطاعة لولاة الأمور من أمر الله في الكتاب ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فيكون هذا من تقوى الله جل في علاه، وهذا يكون عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام كما قال علماؤنا فيه للتأكيد، يكون فيه للتأكيد. قال والسمع والطاعة وإن عبدا، يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي، قال وإن عبد حبشي يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي، والتأويل الثاني وإن كان الذي تأمر عليكم عبد حبشي. قال وإن عبد حبشي يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وهذه فيها دلالات. أولا في قول سلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي فيها دلالة على أن ولي الأمر الذي يتولى قد لا تتوفر فيه الصفات ولا الشروط التي قد اشترطها العلماء، ولا يتكلم عنها العلماء بأن صفات لابد أن تتوفر في ولي الأمر، كأنهم يعني كما قال علماؤنا بأنه لابد من الصفات التتوفر، أن يكون عالما، أن يكون عابدا، يعني بعض الصفات التي قد يعني وصفوها في ولاة الأمور أخذ من الأحاديث، منها التقريش، أن التقريش شرط من شروط الولاية، التقريش شرط من شروط الولاية. ومعنى التقريش أن يكون قرشيا، لأن الإنسان قال الولاة من قريش، وقال لا ما نازع أحد قريشا إلا كبه الله في النار، فالتقريش شرط لكنه ليس شرط صحة، التقليد شرط ولكنه ليس شرط صحة، والدلالة على ذلك قال وإن عبد حبشي، ولك أن تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن عبد حبشي لتعلم كيفية تنصيب ولاة الأمور. ولي الأمر ينصب بأمور ثلاثة، بالتنصيص أو باتفاق أهل الحل والعقد أو بالتغليب بالغلبة أو بالغلبة. فبالتنصيص كعمر بن الخطاب، وقد اختلف بين قد اختلف العلماء على تنصيب أبي بكر كان بالتنصيص أم كان بتولية باتفاق أهل الحل والعقد. وطبعا الأمر هذا على قول النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة العجوز قالت إن لم أجدك قال ائتي أبا بكر. وأيضا قول السلام ائتوني بكتاب أكتب، لا يقول أحد أنا أحق من أبي بكر. فهذا كأنه قالوا رأوا هذا تصريحا لتولية أبي بكر الخلافة، وإن كان الحق بأنها ليست تصريحا وإلا لما اختفى الأنصار في ذلك في سقيفة بني ساعدة. المسألة جاءت على اتفاق أهل الحل والعقد، وهم قد قالوا بالقياس لأنهم قالوا رضيك أن سلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، ثم أجمعت الأمة على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن التنصيص الذي لا خلاف فيه هو التنصيص على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن التنصيص جاء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن أبا بكر نص على أن الخليفة بعده هو عمر بن الخطاب، أو باتفاق أهل الحل والعقد كعثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. والثالثة الغلبة، أن يتغلب على الجميع. والغلبة ليست شرطا فيها السلاح، قد يتغلب في كثير من الأمور، حتى الانتخابات هذه تكون بمثل هذا لو صح التعبير عنها، لكن هو يكون كما قلنا يكون بالغلبة أيضا ولي أمر. ولذلك قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وهذه أنا ما أدري الذي يخالف ذلك من أين يأتي، أين الأدلة يأتي بها؟ قال وإن عبد حبشي حتى لو تتوفر فيه الشروط، وإن عبد حبشي فعليكم بالسمع والطاعة، فأيضا بالغلبة يصير وليا للأمر ولتغليب المصلحة، فلابد للسمع والطاعة ويؤتى حقوقه بأسرع على أنه ولي أمره عليه أن يؤدي ما عليه من الحقوق للرعية. قال وإن عبد حبشيا، وهذه أيضا فيها كما قلنا دلالة واضحة جدا على تنصيب ولي الأمر وأنه يكون وليا بالأمر ولو كانت بالغلبة. وإن عبد حبشيا قال فإنه ما يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وأنت لابد أن تعرف الربط واللفتة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول وإن عبدا ثم يقول فإنه ما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لأن كثير ممن لم يقبل بتنصيب الولاية بالغلبة كالمعتزلة وغير المعتزلة وطبعا أهل البدعة والضلالة، فحصل منهم ما حصل في الخروج على ولاة الأمور وعدم أيضا الإقرار بوجود ولاة الأمور. وهذه كلها ظهرت على ما قال وسلم معجزة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغيبيات، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف ظاهر جدا، بعضهم يقول أجير، بعضهم يقول ليس بولي أمر، بعضهم يقول بل هو يعني مقدم على الناس بإجارة أو بأجرة، كلام لا عاري عن كل دليل، عاري عن الصحة، لم نرى له أثرا بحال من الأحوال. والصحيح إما هو ولي وإما ليس بولي، والحق بأن الغلبة تنصب وليا فيكون وليا للأمر، ولو السمع والطاعة، وعلى الرعية أن تعتني بهذا الأمر جيدا وأن تقف بجانبه وأن تناصره وأن تدعو له وأن تجاهد خلف رايته. كل هذه حقوق ولي الأمر التي قد أوجبها الشرع الحنيف. قال فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فيها دلالة على أن الاختلاف في عصر الصحابة موجود، الاختلاف موجود لأنه قال اختلافا كثيرا، ما غير اختلاف فقط، اختلافا كثيرا. فهذه فيها دلالة على أنه وقت الصحابة سيكون الخلاف، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عندما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، ثم قال تخرج نبتة من نبتة السوء، قال على فرقة من المسلمين، قال على فرقة، وهذه فيها دلالة بقول سمع على فرقة أنه تنبأ بالفرقة، وهذه جاءت من الاختلاف، لكن لم يكن اختلاف كما هو الاختلاف في عصرنا هذا. وأيضا في كلما تقاعد الزمان كلما ترد الاختلاف يكثر ويزيد، لا سيما وأن وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الفتن تأتي تترى في آخر الزمان تجعل الحليمة حيرانة، وترى أن كثير من يعني الفتن قد ادلهمت وقد عصفت بالجميع، عصفت بنا جميعا يغفر الله لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، قال فتن كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسك كافرا إلى آخر هذا الباب. الغرض المقصود لابد أن نبين كيف يعني العلاقة بين قولي وإن عبد حبشي قال فإنه من يعش منكم بعدي يعني سيكون الاختلاف عليه كثير، ولا بد من الرجوع إلى الجادة، ولا بد من الرجوع إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا بد من معرفة حق الولي، حق الولي وحق الرعية، ولا بد من أداء أن يؤدي كل صنف من هذه الأصناف ما عليه من الحق، ويسأل الله جل وعلا حقه. قال فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، وفي قوله فسار اختلافا كثيرا هذه فيها دلالة على أن الاختلاف واقع، لكن نقول الاختلاف نوعان، اختلاف قد يكون محمودا وليس مقصودا في الحديث، وهو الاختلاف الذي يسع، اختلاف في الفروع، اختلاف في لحم الجزور هل ينتقد الوضوء به أم لا، اختلاف في مسألة ستر العورة ومسألة الصلاة بغير ساتر على عاتقيه، مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، كل هذه اختلافات، كلها اختلافات لكنها لا تفسد الود، ولكنها لا تفسد للود قضية، لكنها لا تفسد للود قضية، ولكن هذه اختلافات تسع الجميع، اختلافات تسع الجميع، هذه الاختلافات التي تسع الجميع وقعت وهي ليست مذمومة بحال من الأحوال، بل فيها رحمة كما قال عمر بن عبد العزيز، وكان يقول بأن اختلاف الصحابة رحمة، يقول اختلاف أمتي رحمة، نعم رحمة على الاختلاف الذي يسع في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، ولكن المقصود هنا الاختلاف، فالاختلاف المقصود هنا في قول صلى الله عليه وسلم فإنه ما يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، هو الاختلاف الأصيل، الاختلاف على الجوهر، اختلاف في العقائد والاعتقاد، بالاعتقاد أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم فيه، الاختلاف في العقيدة وقع بين أهل السنة أهل البدع والضلالة، أهل البدع والضلالة هو التي هم الذين وقع منهم الخلاف، بينهم الخلاف، لكن أهل السنة والجماعة لم يقع الاختلاف بينهم في مسائل الاعتقاد، الاختلاف وقع بينهم في التطبيق، لكن في تأصيل الاعتقاد كله لم يكن فيه اختلاف، لذلك أنت ترى هذا الاختلاف الذي قيل فيه أنه ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي أصيحابي في رواية أمتي فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا لمن بدل بعدي، بعدا لمن بدل بعدي. فالغرض المقصود هذه دلالة واضحة جدا أيضا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فسأل اختلافا كثيرا عام يراد به الخصوص يقصد بذلك الاختلافات التي تفسد ذات البين، والاختلافات التي تعمل الفساد بين المسلمين وتقطع أواصر المحبة، وأيضا يعني تنفي العمل على وحدة واحدة، وأيضا تنافي قيادة وريادة وسيادة هذه الأمة، فساد ذات البين هي الحالقة، فهذا الاختلاف الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما المسألة تليها ففي قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوارز، أو قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوارز، قوله فعليكم بسنتي وهذا هو الأصل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فارقة، قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله جل في علا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأما الأحاديث فكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. والأحاديث كثيرة في الأمر بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الزهري سنة النبي سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة. وأنت لو ضربت مثلا بذلك ولا أطيل عليكم، ترى أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، أبو بكر قد وفق وسدد بسبب عظيم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الحديبية ما طاق أحد ما يحدث، حتى عمر بن الخطاب كادت تفتنه هذه الوقعة، يعني رضي الله عنه أرضاه وهو من هو، لم يستطع قبول ذلك ولم يستطع أن يتحمل مثل هذه الشروط. فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم صارخا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قلت لي أنني سآتي البيت وسأطوف به؟ قال قلت لك. ثم قلت لك أقلت لك الآن؟ قال لا. قال إذن ستأتي البيت وسأطوف به. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أنا رسول الله ولن يخذلني الله. لذلك لما ذهب عمر لأبي بكر ما حاد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي سأطوف؟ قال لك الآن؟ قال لا. قال إذن ستأتي وسأطوف. ثم قال لا ولسنا الحق ليس الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال هو رسول الله ولن يغذله الله. قال الزم غرزه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنكر كثيرا على من قدم العقل على النقل، وهو الذي قد تمسك بالسنة وأمر الناس بالتمسك بالسنة. وعلي بن أبي طالب يقول لعثمان لأولي أمري لأمير المؤمنين قال أنت يعني أحرمت مفردا وتعلم بأن سلم أمر بالمتعة، فقال لبيك اللهم بعمره متمتعا بها إلى حجة، يعني متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. الغرض المقصود هنا السنة واجبة الاتباع. قال وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء الراشدين المهديين من بعده سنة. لكن الكلام هنا والسؤال الذي يطرح نفسه الخلفاء الراشدون من؟ هل محصورون في عدد؟ صلاح الرشد هنا هو اتباع الكتاب والسنة. لذلك قالوا عن عمر بن عبد العزيز قالوا هو خمس الخلفاء الراشدين. فكل من حكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا بين الناس قد يقال عنه بأنه خليفة راشد أو يقال عنه أنه رشد في ذلك. لكن المقصود بالخلفاء الراشدين هنا هم الأئمة الأربعة فقط، هم الخلفاء الأربعة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. في رواية أخرى رواية سفينة قال ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة. فإن حسبت 30 سنة وجدت بأنها لأبي بكر 3 سنوات الكسر، وأيضا 10 سنوات لعمر، و12 سنة لعثمان، و4 سنوات أو 6 سنوات إلا أشهر لعلي بن أبي طالب، و6 أشهر للحسن ابن علي. فهؤلاء جميعا هم الخلفاء الراشدون، يقصد بذلك هم الأئمة الأربعة. لذلك نقول بأن ما جاء عن هؤلاء الأخيار الأربعة سنة متبعة. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهذا تكلمنا عنه أمس وبينا على خطر البدعة وأن البدعة هدامة للسنة. لذلك يعني بعد التعريف بالبدعة قلناه في حديث أمس، يمكن أن نزيد المسألة هنا بالكلام على ذم البدعة وما تفعل البدعة في هذه الأمة. يعني الحق أن نقول من عظيم ذم البدعة بأنه ما ظهرت بدعة إلا سقطت سنة، إلا هدمت سنة. ما ظهرت بدعة إلا هدمت سنة، كما قال الإمام ابن حزم ما ما ما ما ما ظهرت بدعة إلا هدمت سنة. فالبدع هدامات للسنن. لذلك النبي إبراهيم الأدهم قال لأن أدخل في المسجد فأجد فيه نارا تحرقه خير لي من من أرثي بدعة لا أستطيع أن أغيرها. والبدعة أيضا تفسد العبادات، تجعلها غير مقبولة، لقول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة تفسد العبادات، قد يتعبد المرء وهو مبتدع فلا يقبل الله منه العمل، لأن شرط صحة العمل هو أن يكون متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون مخلصا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك في قول الله فعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أحسن عملا أصوابه وأخلصه، يكون صوابا باتباع السنة، ومخلصا أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم. ذلك أيضا من هذه من مفاسد البدعة، البدعة سبيل لاتباع الهوى، واتباع الهوى يستلزم الردى، كما قال الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالبدعة سبيل لاتباع الهوى، واتباع الهوى مجانبة للنجاة، مجانبة للصواب، مجانبة لكل خير وبر. ولذلك نسام قال إن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا فعليك بخاصة نفسك. فالبدعة سبيل لاتباع الهوى، منازعة لمحض العبودية لله، لأن العبد الحق يقول ماذا أمر أسمع وأطيع، لكن المبتدع يقول لم يكتمل الدين، فبعد ذلك يعني يأتينا بما عنده من البدع الضلالة. والبدعة فيها منازعة للربوبية، وهذه من اللوازم، المبتدع ينازع ربه في الربوبية، لأن البدعة تشريع، والتشريع حق محض لله، قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وجل في علاه. والبدعة أيضا فيها رد الكتاب، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو يرد ذلك ويقول لا لم يكتمل الدين حتى يأتينا بما اخترع من عبادات. والبدعة أيضا فيها منازعة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في البيان أو في البلاغ، فأتانا بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله في الكتاب نصا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنهم من العلماء أصحاب الفضل، يعني قد ذهبوا مذهبا سيئا وقالوا البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا قاسم ظهره نص صريح من النبي الأمين عندما قال كل بدعة ضلالة. فلا صح هنا قول أحد كائنا من كان مع قول النبي أن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، النبي قال كل، والكل نص في العموم، كل بدعة ضلالة، فلا صح التقسيم هذا. ولكنهم تعلقوا ببعض الشبه عندما قالوا بقول عمر نعمة البدعة هذه، فأولها كثير من أهل السنة نعمة البدعة عن اللغوية، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن عمر لما جمع الناس وصلى على صلاة التراويح كان له سلف وله سنة يأتسي به، بأن مسلم في أول ليالي ثلاثة صلى بالناس، كان يصلي كان يصلي وحده فاجتمع عليه الناس فصلى بهم ليلة ثم ليلة ثم ليلة، ولكن لما ترك بين العلة في الترك، قال خشيته أن تفرض عليكم، فلما انتفت العلة قام بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فلا يقال بأن عمر قال نعمة البدعة على اللغوية، لا، بل هي للمشاكلة، كأنه قال للمبتدع تنزلا مع الخصم قال لو كان بدعة كما تفعلون افعلوا ما فعلت أنا، نعمة البدعة أن تحيي سنة، كأنه قال لو كان كما تقولون فالأكرم والأفضل أن تحيي سنة افعلوا ما فعلت، فنعمة البدعة يعني أحيوا هذه السنة فلنعمة ما تفعلون. فكانت من عمر للمشاكلة وليست المسألة على البدعة اللغوية. أيضا قالوا عندكم الأذان الذي في الأسواق، قلنا الأذان الذي في الأسواق من الذي أمر به ودعا إليه؟ قالوا عثمان، قلنا عثمان له سنة مستقلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فله سنة مستقلة، فيكون إما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلاة كما في أذان الفجر يؤذن له أذنين والجمعة لا تقل عن الفجر، لذلك وهي والأصل فيها والحكمة دعوة الناس إلى أن يتركوا كل ما في أيديهم وتهيئة لصلاة الجمعة التي هي من أعظم أركان الدين. الصلاة من أعظم أركان الدين. قالوا أيضا بشبهة تعلق بها وهي جمع القرآن، وجمع القرآن ليس البدعة بحال من الأحوال، بل الأصل فيها تحقيق القول لا لفعلها، إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون، فكان الأمر من باب من الأسباب التي قد يسرها الله جل في علاه من أجل حفظ الكتاب، من أجل حفظ الكتاب. أما الحديث الثاني وطبعا قول السلام وكل بدعة ضلالة، في رواية النساء زيادة وكل ضلالة في النار. أما الحديث الثاني هل هلك المتنطعون ثلاثا، هذا تتم لهذا الحديث، لأن من حاد على السنة فقد تنطع، ومن اخترع عبادة وأتى ببدعة فقد تنطع، حاد عن الجادة وتنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فمن ترك السنة يعني من ترك السنة رغبة فيها فقد تنطع، ومن زاد على السنة فقد تنطع، ومن أتى بالسنة سامعا مطيعا عابدا لله جل في علاه فهذا الذي ينجو ويرتقي إلى المعالي عند رب الأرض والسماوات. فإذا في قوله ألا هلك المتنطعون ثلاثا، المتنطع هو الذي حاد عن السنة، يحسب أنه على شيء وليس على شيء، ويخترع في العبادات ويقول قربة، وقد قالوا لابن مسعود هذا الكلام عندما قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة، فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، فقال ابن مسعود قال عدوا سيئاتكم وإني أضمن لكم حسناتكم، ثم قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. هذا آخر ختام الباب أو ختام هذا الكتاب، كتاب السنة يعني، وليس ختاما له، ختاما لباب لزوم السنة، ختاما لباب لزوم السنة. الفوائد المستنبطة: معرفة الفضل الأهلي فضل لأهل الفضل، معرفة الفضل الأهلي، وهذا يؤخذ من إتيانهم للعرباض فقالوا على فضلي، حدثوا عن فضلي قالوا بأنه ممن نزل فيهم قول الله تعالى على الذين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. من الفوائد حسن الموعظة بعد الصلاة تهيئة للناس، وصية الراعي للرعية، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وحرمة الخروج عليهم، خطورة البدعة. الخلفاء الراشدون الأربعة لهم سنة متبعة، لهم سنة متبعة. شفع حرمة التنطع، اجعلوها واحدة فقط، حرمة التنطع وتأكيد الكلام ثلاثا، حرمة التنطع وتأكيد الكلام ثلاثا، وهذا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، القياس الفاسد من التنطع جزية الجنة. جزاكم الله خيرا.